هذا أيها الأحبة هو الشريط 13 من شرح منظومة الشيخ في أصول الفقه وقواعده. لو شك هل توضأ؟ نعم. لو شك هل توضأ؟ أي نعم. الأصل أنه لم يتوضأ. مثاله؟ وشك هل توضا ام لا؟ انسان مثلا انتظر صلاه العشاء وقد علم انه احدث اولا لكن شك هل توضا ام لا، نقول نقول يجب عليك ان توضا. طيب، النفي له ثلاث حالات. يحيى، اول نفي وجوده، نعم. وش معنى هذا الترتيب؟ إذا جاء النفي يحمل على نفي الوجود، إن لم يكن يحمل على نفي الصفة، إن لم يكن على نفي. طيب، مثال ما يحمل على نفي الوجود. لا إله إلا الله. نعم، أي لا معبود حق إلا الله، وهذا لا يوجد أحد سوى الله عز وجل معبودا بحق. مثالنا في الصحة. أردت لا صلاة إلا بوضوء. لا صلاة صحيحة ولا لا صلاة موجودة؟ هل يوجد صلاة بلا وضوء؟ ها؟ لماذا لا يكون في الوجود؟ يعني إذن لأنه يمكن النفي مع الوجود، يمكن النفي مع الوجود، فإذا نفينا الصلاة مع إمكان وجودها دل على المراد نفي صحتها. نعم. المثال، نعم، نعم، لا صلاة في حال الطعام، أي لا صلاة كاملة. ها أنت؟ لا صلاة في حال الطعام. نعم. ماذا زدت؟ أي صح. بارك الله. شيخ لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. ما هو صحيح. لا صحيح. طيب، هذا الأصل في القيد ما بدأنا فيه، يعني الآن نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. درس الليلة، والأصل في القيد احتراس، يعني أن الشيء إذا جاء مقيدا فالأصل فيه الاحتراس، هذا هو الأصل، لأن هذا هو الفائدة من وجود القيد، أن يكون مخرجاً لما لم يتحقق فيه هذا القيد. مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. عندنا قيدان، القيد الأول في الربائب والقيد الثاني في الزوج في النساء. ما هو القيد في الربائب؟ اللاتي في حجوره، والقيد في النساء اللاتي دخلتم بهن. فلدينا قيدان. الأصل في القيد أنه احتراس، وعلى هذا فقوله اللاتي دخلتم بهن احترازا ممن لم يدخل بها، طيب، وبدليل فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، فصرح بالمفهوم. وعلى هذا فلو أن الإنسان تزوج امرأة وبقت عنده 5 أيام لكنه لم يجامعها ثم طلقها وكان لها بنات من غيره، سابق، هل يتزوج هؤلاء البنات؟ نعم تزوج واحدة منهم. طبعا واحدة احتراز طيب، يتزوج واحدة لأنه قال إن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليه. طيب لو تزوجت آخر وأتت منه ببنت من الزوج الثاني يتزوجها الذي طلقها لأنه لم يدخل بأمه. طيب بقي عندنا القيد الثاني اللاتي في حجوركم، اللاتي في حجوركم، هل هذا احتراز؟ نقول نعم الأصل احتراز، ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الربيبة لا تحرم إلا إذا كانت في حجر الزوج زوج أمها وإلا فلا تحرم، ولكن يقول ويقل لغيره ككشف تعليل جهل، يقل لغيره يعني يقل أن يكون القيد لغير الاحتراز. ومثال في الآية ربائبكم اللاتي في حجوركم هذا قيد لكنه ليس الاحتراز، ولهذا لم يذكر الله مفهومه كما ذكر مفهوم قولها اللاتي دخلتم بهن، فدل هذا على أن مفهومه غير معتبر، وأن هذا القيد ليس قيدا يخرج به عن الحكم ما خالفه. إذن وش الفائدة منه؟ نعم بناء على الغالب وإشارة إلى الحكمة من تحريمها أنها في حجرك كالبنت، فكيف تزوجها؟ بخلاف أم الزوجة ما هي لمك، ولهذا بمجرد العقد على امرأة تكون أمها حرام عليك. طيب يقول ككشف تعليل جهل، يعني قد يرد القيد لكشف التعليل المجهول، مثاله قول الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. الذي خلقكم والذين من قبلكم هل هو قيد معتبر بمعنى أن يكون هناك إله، بمعنى أن يكون هناك إله ليس الخالق لنا؟ لا، لكن هذا لبيان العلة، يعني أمرناكم أن تعبدوا الله لأنه خلقكم والذين من قبلكم، فهذا لكشف التعليل الذي كان مجهولا. نعم الخلاصة، خلاصة البيت أن الأصل في القيد أنه معتبر وأنه للاحتراز المخرج لما لم يتحقق فيه هذا القيد، ولكنه يقل لغير الاحتراز. مثاله ككشف مجهول جهل، ككشف تعليل جهل. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم إيش لما يحييكم، فهذا القيد هذا لبيان العلة، يعني أنه لا يدعون صلوات الله وسلامه عليه إلا لما يحيينا، وليس قيدا يخرج ما إذا دعانا لغير الإحياء، لأنه لا يمكن أن يدعون الله ورسوله إلا لما فيه الحياة. ثم قال رحمه الله وغفر له ووفقه وإن تعذر اليقين فارجعا لغالب الظن تكون متبعا. هذه هي القاعدة المهمة، يقولون إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن، إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن، لأن المراتب خمس: علم وجهل وظن ووهم وشك. هذه إدراك المعلومات. العلم ما لا يحتمل سواه، مثل أن أعلم أن الواحد نصف نصف الاثنين، هذا معروف، والثاني جهل وهو ضد العلم، سواء كان جهلا بسيطا أو جهلا مركبا. والثالث ظن، بأن أظن الشيء على ما هو عليه في ظني. مثال رجل كان يطوف بالبيت ومع الزحام والشدة غفل عن العدد، أي عدد الأشواط، فهنا اليقين متعذر ولا غير متعذر؟ نرجع إلى إيش؟ إلى غالب الظن. طيب، الوهم ضد الظن، يعني الطرف المرجوح، هذا الوهم الطرف المرجوح لا يعمل به. والخامس الشك، وهو ما تساوى فيه الأمران، مثال ذلك قلنا إن هذا الطائف في المثال الأول لم يتيقن عدد، نعم تيقن عدد الأشواط وأنها سبعة، هذا رجع إلى إيش؟ إلى اليقين. رجل آخر طاف وتردد هل أكمل أو لا، ولكن يغلب على ظنه أنه أكمل، ما الحكم؟ يبني على ظنه على القول الراجح. والثالث الوهم، وهو الطرف المقابل للظن. فعندنا أن يقول أنا يغلب على ظني أني طفت ستة، ويمكن أن أكون طفت خمسة، أيهما الوهم؟ الخمسة. هذا لا عبرة به، الشك ما تردد فيه على السواء. لو قلنا ماذا ترجع؟ قال لا أرجع شيء، نقول ارجع إلى اليقين. بماذا يكون اليقين؟ بالأقل، وأتي بواحدة، أتي بشرط واحد وانتهي الموضوع. نعم حجاج، أقول انتهى الوقت إن شاء الله، الدرس القادم إن شاء الله. الأمر به يشتبه من غير ميز قرعة توضحه، وكل من تعدى كل الأمر به يشتبه، نعم، من غير ميز قرعة توضحه، قرعة قرعة توضحه، نعم، وكل من تعدى شيء على وجه محرم فمنعه جلى، وضاعت الغرمة على من ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت لمانع انكسارة من غير ما محرز ومن لضال كتما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال الناظم وفقه الله: وإن تعذر اليقين فارجعا لغالب الظن تكون متبعة. المثال يا خالد. ما حضر؟ إنسان يصلي، نعم، لم يتيقن أنه هل هو في ركعة الثانية أو الثالثة، لكن غلب ظنه أنه في الثالثة، فيجني على هذا الظن وتصح الصلاة. نرجع إلى غلبة الظن كذا. طيب، هل يدخل في ذلك ما لو غلب على ظنه أنه أحدث وهو متطهر يا عبد الله؟ لا. ليش؟ لأن يعني الأصل بناء على اليقين، ويسلم للأصل يبني على الاستيقان. إيه، لأنه هنا ما تعذر اليقين، اليقين باقي وهو البقاء على الطهارة، فلا نرجع إلى غلبة الظن. طيب، هل يرجع إلى غلبة الظن في جميع العبادات؟ طاهر، هل يرجع إلى غلبة الظن في جميع العبادات؟ تعذر اليقين، تعذر اليقين، نعم، في جميع العبادات. نعم في جميع العبادات. لو شك في الطواف هل هو ستة أو سبعة وغلب على ظنه أنه سبعة فهو سبعة. وكذلك لو ظن الإسباغ في الوضوء كفى، ظن التطهير في الاستنجاء يكفي، لأنه كلما تعذر كل العبادات مبنيها على الظن. والدليل على هذا حديث ابن مسعود: فليتحرى الصواب ثم لابن عليه. قال هذا مبتدأ الفصل الجديد: وكل ما الأمر به يشتبه من غير ميز قرعة توضحه. هذا البيت يحتاج إلى إعراب. كل مبتدأ، وما اسم موصوف، والأمر مبتدأ ويشتبه خبر المبتدأ، والجملة من المبتدأ والخبر صلة الموصول. ومن غير ميز، الجار المجرور في موضع الحال، يعني حال كونه غير مميز. قرعة مبتدأ توضحه خبر قرعة، والجملة من المبتدأ والخبر في محل رفع خبر المبتدأ الأول وهو كل. معنى البيت: إذا اشتبه شيئان من غير تمييز بينهما فإننا نرجع إلى القرعة، بشرط ألا تخرج مخرج الميسر، فإن خرجت مخرج الميسر فإنها لا تجوز لأنها تكون ميسر. وهذه القاعدة مأخوذة من الكتاب والسنة. أما الكتاب فإن الله تعالى ذكر القرعة في موضعين من كتابه: الموضع الأول في قصة مريم حيث قال: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وأما الموضع الثاني ففي قصة يونس حينما خرج من قومه مغاضبا ثم ركب سفينة فحملت السفينة فاضطروا إلى أن يلقوا بعض من فيها، فمن يلقون؟ لابد من قرعة. ولهذا قال الله تعالى: فساهم فكان من المدحضين، وهذه قرعة. أما السنة ففي عدة مواضع، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. ومنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها. والعلماء رحمهم الله طردوا هذا وقالوا: هذه أمثلة لا تعطى الحصر، فكل ما اشتبه فيه الأمر بدون تمييز وبدون أن يخرج مخرج الميسر فإن القرعة تجرى فيه. ومن العلماء من أنكر القرعة مطلقا وقال إنها شبيهة بالميسر، لأن الإنسان لا يدري ما حظه. ولكن نقول إنه لابد من أن نشترط أن لا تخرج مخرج الميسر، فإن خرجت مخرج الميسر منعت. مثال ذلك: رجلان مشتركان في حبوب، والشركة نصفان، فقسموا هذه الحبوب، فاقتسم هذه الحبوب على ثلث وثلثين، وقال: نريد أن نخرج سهم أحدنا بقرعة، فهذا حرام لا يجوز، لأنه يؤدي إلى أن يكون أحدهما غارما والثاني غانما، فيكون هذا حراما. أفهمتم؟ طيب، لكن لو أننا قسمنا هذه الحبوب نصفين وإذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن، يعني مو شرط نجيب ميزان نقسم بالميزان أو بالصاع، قسمنا هذه الحبوب نصفين وقلنا نأخذ بالقرعة، جائز أو لا؟ ليش؟ لأن هنا ليس هناك تمييز بين أن يكون الذي على اليمين لفلان ولا على اليسار لفلان، ما هناك تمييز. ولم تخرج القراءة مخرج الميسر، فتجوز القراءة في هذه الحال، لأنه لا يمكن تعيين ما لأحدهما دون الآخر إلا بها، وإلا لبقي النزاع دائما. ومن ذلك أيضا مما تجري في القرعة لو تشاح رجلان في الأذان ابتداء، يعني ما هناك مؤذن راتب من أول، تشاح رجلان في الأذان فاستعرضنا أداءهما للأذان، حسن الأداء حسن الصوت، ووجدناهما سواء أو متقاربين، فهل نقرع أو لا؟ نقرع. فإن كان أحدهما أرجح من الآخر إما بالصوت وإما بالأداء وإما باختيار الجيران له، فهنا لا نحتاج إلى القراءة. لماذا؟ لأن أحدهما تميز عن الآخر، وقد اشترطنا في البيت من غير مايز، أي من غير تمييز. فإن كان لأحدهما تمييز فإنه لا قرعة ويؤخذ بالأفضل. طيب، إذن القرعة طريق من طرق تعيين الشيء، وإن كان ظاهرها أنها تشبه الميسر، لكن إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن، ولهذا جاء بهذا البيت بعد البيت الأول: وكل من تعجل الشيء على وجه محرم فمنعه جلى، أي ظهر. وهذا أيضا من القواعد، كل من تعجل شيئا قبل أوانه على وجه محرم فإنه يعاقب بحرمانه. وله أمثلة، منها القاتل لمورثه فإنه لا يعرف. لو أن رجلا له ابن عم غني وكان محتاجا وهو وارث الغني، فقال: ألا يمكنني أن أقتل هذا الغني لأرثه؟ يحدث نفسه، والشيطان يملي عليه يقول: نعم، ما يمكن تكون فقير وهذا الرجل غني، ولا طريق لك إلا أن ترثه، اقتله حتى ترثه. نعم، فقتله من أجل أن يأخذ ماله. نقول: هذا تعجل شيئا قبل أوانه. متى أوان ورثه؟ بعد وفاته من عند الله، أو من عند خلق الله، لكن غير الوارث، على وجه محرم أو على وجه جائز؟ محرم، لأن الناس محترمة فيعاقب بالحرمان. طيب، فإن قتل مورثه قصاصا، نعم، ليش؟ لأن هذا على وجه مباح، على وجه مباح. مثال ذلك: رجل قتل أباه وله أخ، هذا القاتل له أخ، لكنه يعني القاتل قتل أباه لأخذ ماله، فمن الذي يرث الأب؟ لا، الابن الذي ليس بقاتل. ثم إن الابن القاتل ثم إن الابن الذي ليس بقاتل قتل أخاه قصاصا، قتل أخاه قصاصا، أيرث أخاه أو لا؟ يرث، لأنه قتله بحق ليس على وجه محرم. ولهذا اشترط، قال: من تعجل شيء على وجه محرم، فمنعه جلى أي ظهر. طيب فإن كان القتل خطأ يعني ليس قصاصا بحق وليس عمدا بل هو خطأ كرجل يقود السيارة بأخ له وحصل حادث ومات الأخ فهل يرثه أخوه السائق؟ نقول المشهور من المذهب أنه لا يرث لاحتمال أن يتعمد إنسان للقتل ويقول إنه أخطأ فسد للباب نقول لا يرث. والقول الثاني أنه يرث نعم كيف؟ طيب القول الثاني أنه يرث أن القاتل خطأ يرث من المقتول لكن لا يرث من الدية بل يرث من ماله الأول. أما الدية فهي لازمة للقاتل وتكون لبقية الورثة الذين لم يقتلوا. فإذا قال قائل لماذا ورثتم قاتل الخطأ؟ قلنا لأنه لم يتعجل القتل لكنه حصل بغير اختياره فلم نمنعه من الإرث. من الأمثلة أيضا إنسان أوصى لشخص قال إذا مت فأعطوا فلانا 5000 ريال فهمين؟ هذا أوصى له ولا إليه؟ أوصى له. ثم إن الموصى له استبطأ موت الموصى وهو محتاج للدراهم فذهب فقتله هل يستحق شيئا من الوصية؟ ليش؟ تعجل شيئا قبل أوانه على وجه محرم فيعاقب بحرمانه. أما من تعجل الشيء على وجه مباح فإنه لا يعاقب بالحرمان. لو أن إنسانا فقيرا طلب من غني أن يعجل زكاته ويدفعها إليه ففعل الغني فإننا لا نقول إن نحرمها الفقير لأنه تعجلها قبل أوان إذ أن تعجلها هنا على وجه مباح لا بأس به. وكل من تعجل الشيء على وجه محرم فمنعه جلى. أين خبره كل جملة منعه جلى؟ ولماذا دخلت الفاء في الخبر؟ لأن كل من صيغ العموم وإذا كان المبتدأ عاما صار شبيها بالشرط في عمومه فجاز اقتران خبره بالفاء. شيخ بارك الله فيك قولنا فإن قتل المريض قصاصا نعم هل المقصود ان يباشر قتله ام انه يطالب بقتله؟ يباشر قتله لان القتل من حق اولياء المقتول. إذا حكم القاضي بأنه استحق القصاص فله أن يقتل. لكن عمل الناس اليوم ليس على هذا. عمل الناس الآن يتولى القصاص ولي الأمر لأنهم يخشون من أشياء تقع تمثيل أو يقتلوا بآلة كالة ليؤذيه أو ما أشبه ذلك فرأوا أنه أن يتولى ولي الأمر القصاص بنفسه. نعم بتفريط؟ نعم لا إذا كان بتعدى تفريط ما ليس له ميراث. نعم على كل حال ينظر إذا ادعى الخطأ وصار مخطئ فالصحيح أنه يرث من تلاذ ماله. يعني من قديم. لا لا لا عبر، لأنه أحيانا المرور يضع على المعتدى عليه شيئا لئلا يحصل الإهمال. نعم. شيخ جزاك الله خير، إذا كان هناك شريكان في حبل كما مثلنا، ولكن وهو مقسوم النصفين بالتساوي، ولكن النصف الآخر في موضع بيعه، والآخر والنصف الأول يحتاج إلى نقل، فهل هنا تجوز القرعة بالتراضي منهما؟ كيف ما لا من شيء واحد؟ لا، الآن هو الآخر سيوفر على نفسه مؤونة نقله. نعم. نصف الحب نصف البضاعة. ما هو الحب هذا مشترك صار؟ هو حب كامل. ها؟ حب يعني مزرعة. مزرعة. طيب. حصلت وجمعت في البين. نعم. ونصفها موجود الآن في السوق. إيه نعم. نصفها موجود الآن في السوق. نعم. فهل لهما أن يقترعا على النصف هذا، على النصف الذي في السوق حتى يوفر؟ لا لا لا ما يصير. ولو بالتراضي. ولا مو ولو بالتراضي، لكن لا صار بالتراضي سهلة، يقول أفهم خذ اللي بالسوق. ما يحتاج والله. ما يحتاج والله. شيخ الذي يقتل أخاه خطأ. نعم. هذا لا يدفن الدية، هو من المحصل. أي لأن الدية تلزمه هو، ولا يمكن أن يرثها من نفسه. نعم. إذا تردد في شيء من الصخار فهل له أن يجري القرعة بعد فعل الاستخارة؟ قرعة مع من؟ مع من؟ يعني يصنع كما يصنع البعض، يعني يكتب أوراق مثلا. أي هذا من باب الاستقسام بالأزلام. طب كيف تكون القرعة المشروعة؟ ما يستخير ثانية أو يستشير. أما القرعة فهذه هي الاستهام بالأزام التي نهى الله عنها. نعم. إن القول كان رجل قتل مولده خطأ، فقلنا ما يرث من الدية. إيه نعم. يرث في مال. نعم. هذا اللي ما عنده مبلغ من المال حق الدية، يريد أن يأخذ ورث 100 درهم. لا. ما يرث من الدية شيء أبدا. أقصد من المال أو ثري صح مال. من اللي غني؟ أي نعم. ها يعني معناه ان هذا الاخ ان هذا الذي اخطا سيرث من المقتول، فهل يجوز ان يدفع مما ورثه من المقتول لبقيه الورثه؟ هذا سؤالك. لا باس، لانه ملكه. شيخ لو اشترك اثنان في البستان ثم نتجت الثمره، ثمر جيد وثمر رديء، الثمر الجيد اقل من الرديء، رديء اكثر. نعم. لا، ثمر واحدة باختلاف الصفة. هي لكن اختلاف الصفة، وإذا اختلفت الصفة سيختلف الكم. سيختلف الكم، لأنه مو معطيه الجيد مثل الردي بالكمية، سيكون أقل. إذن ما يجوز حتى أيضا ولو بدون قرعة، لا ما يجوز، لا بد أن يقسم، لأنه تمر بتمر ما يصير. يعني يقسم الجيد يقسم الردي. لا بأس إذا قسم كل واحد على حدة، لا بأس. نعم. أظن يا شيخ بين الرجلين لدينا قسم، قسمنا بينهم الحب والقرعة. نعم. شيخ ما فائدة القسم قرعة؟ فائدة القرعة. مع أن الآخر بالله. إذا قال أنا أبي الأيمن. يقول لا. الثاني. إيه. بس عانت معاندة. الصلاة القائمة هاج محمد الوسيلة والطويلة والرفع المقام المحمود لله. تسميع؟ ها؟ قراءة جديدة. طيب سمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم حفظه الله تعالى: وظائف الغرم على من ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت لمانع كسارق من غير ما محرز ومن لضال محرز ومن لضال كتما، وكل ما أبين من حي جعل كميته في حكمه طهرا وحل، وكان تأتي للدوام غالبا وليس ذا بلازم مصاحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. متى تجرى القرعة بين المشتركين؟ خالد. لا بد من شرط آخر. لا يكون فيها شبه الميسر. نعم. إذا وخرجت عن شبه الميسر فإنها تجرى القرعة. تشاح رجلان أردنا أن نصيبهما في الأداء، أحدهما أحسن صوتا وأداء من الآخر، فهل نجري القرعة بينهما؟ أنا قلت لك الآن رجلان أحدهما أحسن صوتا وأداء من الآخر، لا يجوز القرعة. لماذا؟ لأن تكون على وجه الميسر، أقصد أنها فيها ظلم للآخر، لأن الشرط في هذا أن تكون غير ميسر. لا، الشرط الأول مشتبهة. نعم، من غير تمييز، وهنا التمييز واضح، هذا أحسن صوتا وأداء من الثاني، فلا يجوز أن نجري القرعة، لأن لو أجرنا القرعة ثم صارت القرعة للأدنى صار في هذا خيانة، صار في هذا خيانة، حيث ولينا من فيه من هو أحق منه. طيب، هل ثبتت القرعة بالقرآن؟ ثبتت القرآن في موضعين. نعم، إيش إذ يلقون أقلامهم إيش؟ أيوب يكفر. نعم، وما كنت لديهم. طيب، والموضع الثاني قصة يونس عليه السلام. نعم، فساهم فكان من المدحضين. فساهم فكان من المدحضين، تمام. هل ثبت بالسنة؟ نعم. هات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل القرعة عندما يريد أن يسافر بين زوجاته، يعني يقع بين زوجاته إذا أراد السفر أيتهن يخرج به. طيب، دليل آخر. النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس أحسن. تمام. ما هي القرعة التي تشبه الميسر؟ مثالها. أي نعم، القرعة التي تشبه الميسر لو كانت لو كان الشيئين لا بد من اتفاقهما وتشابههما بالكمية والقدر. مثل مثل. كما لو كان الإنسان لديه حبوب. نعم، كان لك شركة. في على المناصف. نعم، فلو أراد أن يقسمها ثلثين وثلث ثم يجعل القرعة لحرمها. لحرمها هذا لماذا؟ لأنه سوف يحصل من التفاضل، سيكون أحدهما إما غارما وإما غانما، وهذا هو الميسر. ونحن أدلكم على قواعد ابن رجب رحمه الله في آخر القواعد، ذكر القاعدة قاعدة القرعة من أول الفقه إلى آخر الفقه، لا تكاد تجد هذه المجموعة في الكتاب. ما تقول في رجل، يا هداية الله، رجل أوصي له بمال فاستبطأ موت الموصي فقتله، هل يعطى المال للمصابه أو لا؟ أنت عبد الله. نعم. ها. هل أليس الوصية تثبت بعد الموت وهذا مات؟ لكنه معاملة له بنقيض قصده. نعامله بنقيض قصده، لأن هذا تعجل شيئا قبل أوانه على وجه محرم. طيب، فحرم. ومن ذلك حرمان القاتل من الميراث، لأنه تعجل شيئا قبل أوانه فيعاقب بحرمانه. ثم قال وضاعف الغرم على من ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت لمانع. ضاعف الغرم على من ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت لمانع، يعني كل من ثبت عليه عقوبة ثم سقطت لمانع فإنها تسقط العقوبة لكن يضاعف عليه الغرم، أي يضمن القيمة مرتين، يضمن القيمة مرتين. مثاله كسارق من غير ما محرس، إنسان سرق مالا من غير حرس، فهنا لا تثبت عليه القطع وهو العقوبة، لأن من شروط وجوب القطع أن تكون السرقة من حرز، فإذا لم تكن من حرز فإن صاحب المال هو الذي فرط فلا يجب على السارق قطع، لأن التفريط من رب المال. مثاله سرق سارق حليا من البيت معلقا بالعلاقة على الطريق، هذا سرق من غير حرز، لأن الذهب لا يحرز بمثل هذا، لا بد أن يكون وراء الأغلاق الوثيقة والصناديق، أما أن يعلق في الجدار فهذا ليس بحرز، فنقول هذا السارق لا تقطع يده لأنه سرق من غير حرز، لكن يضاعف عليه الغرم إذا كان هذا الحلي يساوي 10,000 ريال، نضمنه 20,000، فإذا كان الذهب الحلي موجودا أخذناه وقلنا عليك 10,000. طيب لو قال اقطعوا يدي ولا تأخذوا مني 10,000 نفعل؟ ليش ما نفعل؟ نعم، لأنه لا يملك أن يقطع عضو من أعضائه، لا يملك أن يقطع عضوا من أعضائه، ثم إن هذا العضو يريد أن يجعله عوضا عن مال، والآدمي الحر لا يعوض بمال، أليس كذلك؟ ولهذا نقول إن الذين يبيعون كلاهم أخطأوا من وجهين، الوجه الأول نزع الكلية من أبدانه فإن هذا خطأ، والثاني أخذ عوض عنها مع أنها جزء من الحر، جزء من الحر ما تباع، وإنما قلنا إنهم أخطأوا من هذين الوجهين لأن الإنسان في نفسه لا يمكن أن يتصرف فيها إلا بإذن الله، وأين أذن الله أن تأخذ كلة من كلاك لفلان أو فلان؟ أنت إذا أخذت هذه الكلية فربما يكون سببا لتعطل إيش الكلية الأخرى فتهلك، ولو بقت الثانية التي كنت أعطيتها فلان لتساعدت الكليتان، وإذا تعطلت التي قدرنا أنها بقيت قامت الثانية مقامها، فالأمر خطير. ثم إن زرعها في المريض ليس مضمون النجاح، قد تزرع ولكن لا تدوم، وأخذها من صاحبها مفسدة محققة، فلا نرتكب مفسدة محققة لمصلحة غير محققة موهومة أو قل مؤملة. فإن قال قائل ما تقولون في التبرع بالدم أتمنعونه؟ قلنا لا نمنعه، لأن الدم ليس جزءا من الإنسان، بدليل أنه يأتي الدم بدل في الحال، بمجرد ما يأكل الإنسان يعود الدم على طبيعته، فليس كأخذ العضو. فإن قيل هل يجوز أن يأخذ عن هذا الدم عوضا؟ قلنا لا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام والدم، فلا يجوز أخذ العوض عنه. على كل حال نحن خرجنا عن الموضوع البحث لسبب. إذن السارق من غير حرص إيش؟ لا قطع عليه، لكن تضاعف عليه القيمة. ومن لضال كتم، أيضا الذي يكتب الضالة هذا يضاعف عليه الغرم. الضالة هي ما ضاع من البهائم، فإذا وجد الإنسان بعيرا في البر وكتمه ولم ينشده ثم هلك البعير فعليه قيمته مرتين، لأنه كتم ضالة، كتم ضالة وكان عليه، يعني لولا أن الرسول ضاعف الغرم لكان تقطع يده، كما قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد المرأة التي كانت تستعير المتاع وتجحده. امرأة من بني مخزوم من قبائل العرب الكبيرة كانت تستعير المتاع من الناس، تقول أعيروني القدر، أعيروني الإناء، أعيروني الثوب، فإذا أعاروها أنكرت، قالت ما أعطموني شيئا، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تقطع يدها فقطعت، قطعت يدها لأنها سرقت في الوقت. فالسارق إما أن يكسر البيوت وإما أن يأتي بحيلة، وهذه حيلة بينة، بخلاف الوديعة. الوديعة لو كتمتها لم تقطع يدها، لأن الوديعة حصلت بيدها باختيار صاحبها وهو الذي أداها، ويعتبر المودع إيش؟ محسنا، بخلاف المستعير. فالمستعير مستجدي وحصلت العارية بطلبه. فعلى كل حال نقول كل من كتم ضالة فتلفت فعليه قيمتها مرتين. نعم. ثم قال وكل ما أبين من حي جعل كميته. أنا عندي كميتة وهو غلط، الصواب كميته طهرا وحل. ها إيش أيهن؟ نعم. السارق فالرسول أخبر أن من سرق من الثمر وهو معلق فليس عليه قط، ومن سرقه بعد أن يؤويه الجرين فعليه القط، لكن الأول تضاعف عليه القيمة. وكذلك الضالة ورد فيها حديث بأنه تضاعف عليه الغرم. صحيح كميتة، صحيح عندكم؟ نعم. كل ما أبين أي فصل من حي، وبالتأكيد أنه إذا فصل من الحي سوف يموت، جعل كميته في حكمه طهرا وحل، وأصلها حلا لكن وقف عليها بالسكون من أجل مراعاة القافية. كل ما فصل من الحي فهو كميتته، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. فما قطع من الإنسان وهو حي فهو طاهر، طاهر حرام ولا حلال؟ حرام، لأن الرجل الذي قطعت منه ميتته طاهر وميتته حرام، فيكون هذا العضو، يكون هذا العضو طاهر ولكنه حرام. وشرحنا قبل ليلتين حكم الجنين، وأنه إذا نفخت فيه الروح فإنه لا يجوز إسقاطه ولو كان عدم إسقاطه يؤدي إلى موت الأم، حتى لو ماتت لا تسقط. ليش؟ لأنك إذا أسقطته هلك بعد أن كان إنسانا وبعد أن نفخت فيه الروح، وهذا لا يجوز. لا يجوز قتل حي لإنقاذ حي أبدا. فكان الدرس فيه ناس كثير قالوا طيب إلى ماتت الأم ماته، لكن إذا أخرجناه ومات بقيت الأم. والجواب عن هذا من وجهين. الوجه الأول أننا إذا أخرجناه فهل نجزم بأن الأم بعد هذه العملية تبقى؟ نعم، لا نجزم. وثانيا أننا إذا أبقيناه وهلكت الأم بسبب إبقائه فقد هلكت بفعل الله، لكن إذا أخرجنا الجنين وهلك فقد هلك بفعلنا ولا يجوز. ثم أوردت فقلت لو كان الإنسان في بر ومعه فتى ممتلئ شحما ولحما وهو صغير طري، فهلك الصبي من الجوع وبقي هذا الرجل الكبير مضطرا إلى نعم على الصواب أنه بقي الفتى بقي على قيد الحياة، فهل يجوز لهذا الحي الكبير أن يذبح هذا ويأكل؟ نعم لا يجوز. إيه لا يجوز، لكن بعض الحاضرين أجاب بأنه يجوز وعلل ذلك بأنه مضطر، قال هذا الكبير مضطر، فإذا كان مضطرا يجوز أن يذبح الصغير ويأكله. هذا لا يجوز أن تبقي نفسا، أن تهلك نفسا لاستبقاء نفسا. نعم لو هلك الصغير قبل الكبير وهم كلهم في مفازة واضطر الكبير إلى أن يأكل من لحمه ميتا فهذا على القول الراجح يجوز، وعلى مذهب الحنابلة لا يجوز، حتى لو هلك الكبير لا يجوز أن يأكل من الميت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كس عظم الميت ككسره حيا. طيب ما أبين من الجرادة، تعرفون الجرادة؟ أين رجل قطع رجل الجرادة؟ طاهر حلال. طاهر حلال لماذا؟ لأن ميتة الجرادة طاهر حلال. طيب قطع يد فأرة يكون نجسا حراما لأن ميتتها نجسة حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الفأرة تموت بالسمن ألقوها وما حولها. طيب قطعت يد غزال نجسة وحرام، ليش؟ لأن ميتة الغزال نجسة وحرام. تمام. طيب قطعت رجل عقرب حرام طاهر، لأن ميتة العقرب طاهرة وحرام. طيب قطعت يد وزغ لا اسم الوزغ، تعرفون الوزغ الأبرص السام، إيه هذا اللي يكون في الجدران، برص اسمه برص، هذا بلوتمان المصريين. طيب عرفت الآن؟ طيب قطع رجله أو يده الحكم نجس وحرام، نجس لأن الوزغ له نفس سائلة، الوزغ له نفس سائلة، إذا قتلته ترى الدم يسيل، لكن العقرب ليس لها نفس سائلة. على كل حال ما أبين من الحي فهو كميته طهرا وحلا. دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، فجعل ما قطع منها كميتتها. نعم. لكن المؤتمن أخذه لمصلحة مالك والمستعير لمصلحة نفسه، وكل إنسان يتعذر عليه السرقة يتحيل بالاستعارة، يقول أعرني. ولهذا كان القول الراجح هو أن هذه المرأة قطعت بسبب جحدها للعارية، وليس أن الحديث على تقدير مضاف على تقدير محذوف، يعني بعضهم يقول كانت تستعير المتاع فتجحده فسرقت فأمر النبي. فإنه قال إذا كان العلة السرقة فلا فائدة من قوله كانت تستعير المتاع فتجحده، وش الفائدة منه؟ فلولا أنه هو العلة ما قال. وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أن جاحد العارية يقطع، وهو مقتضى الحديث. نعم. طيب ما الذي دفع الان قتل الرجل، المثال الذي ضربتموه قتل الرجل لهذا الصف؟ ما يجوز. طيب ما يجوز حتى شرب الخمر ما يجوز، ويجوز هذا ويجوز صرب الخمر للحاجه. لكن هل اعتدى على احد اذا شرب الخمر؟ طيب والله ان كان كاس الخمر يبقى يصيح يقول. طيب الدليل انه اذا اعتدى على احد فندفع هذه القاعده. معلوم معلوم ان هذا الان المفسده محققه بالنسبه لقتل الصبي، لانه قتل على يدك، وانت اذا مت فقد قتلت بفعل الله. طيب إراد بالنسبه لمساله قتل الكلى، يعني لماذا نزع الامر هذا لخاصه يعني الاهل؟ فاذا قال الاطباء انه لا باس وسيعيش حياه ان شاء الله على ما يظنون بتجاربه، سيعيش حياه سليمه يعني بنفس وضعه وبنيته قوية ويتحمل. لماذا نقول بالجواز؟ ما يجوز. أنت كل أعضائك ما عندك، لا تتصرف فيها. نعم. فؤاد. طيب إن مات الرجل أو الإنسان، هل لنا أن نأخذ منه عضواً لا سيما أن حرمته ميتاً أقل من حرمته؟ يقول فقهاؤنا إنه لا يجوز. لا يجوز أخذ عضو من ميت ولو أوصاله، حتى لو أوصاله. قال يا جماعة إذا مت فمثلا خذوا كليتي أو عيني أو ما أشبه ذلك. هذا هو الرأي، يجب أن أكون محترما، لأنه مو مؤكد 100% أنه سينجح، وارتكاب المفسدة متيقنة لا يجوز مع احتمال المصلحة. يجوز له أن يأخذ منه لو مات. كيف؟ اي معلوم، لانه اذا اكل منه اذا مات فقد تيقن المنفعه ودفع الضروره. انتهى الوقت. بارك الله فيك. من يجوز واحد كليه الكافر الحربي او المستعمل ان تبرع بها، لان ليس مؤمن فليس له فرق. هذا ربما نقول انه اذا كان كافرا حربيا وقتلناه فلا باس ان ناخذه، لانه ليس له فرق. لكن ما تقولون فيما لو قال الأطباء إن أحسن قلب يركب للإنسان قلب الخنزير؟ يقول أقرب شيء قلب الخنزير للإنسان، ولهذا الآن يجرون تجارب على هذه المسألة. هذول الجزارين ما هم أطباء. إيه هم جزارين، لكن الجزارين يعرفون يخيطون. إيش رأيكم؟ هل نقول إن هذا يدخل في عموم قوله تعالى ولحم الخنزير إلى قوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم، ونقول إذا جاز الأكل مع أنه بتغذى به البدن كله جاز أن يجعل هذا القلب الذي يعتبر وعاء؟ وكذلك أيضا لو انكسر عظمه وقالوا إنه لا ينجب إلا بعظم كلب، هل يجوز أن نجعل عظم كلب للضرورة أو لا؟ الفقهاء قالوا ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر، وهذا يدل على أن أصل وضعه ما يجوز، لأنه إذا كان يجب قلعه بدون الضرر معناه أنه لا يجوز أن يوضع، لكن إذا كان هناك ضرورة، إذا كان هناك ضرورة متأكد متيقن، يعني ما عندنا الآن قلب آدمي، عندنا قلب هذا الخنزير الذي هوي وعد، وكذلك عظم الكلب، هذه تحتاج إلى بحث، من يبحثها لنا؟ خالد أيضا ما عندك شغل، ها؟ مشغول بالغداء والعشاء. استعن بالله، ولك مهلة إلى 24 ساعة. قليل نزيد 12 ساعة 36. نعم، ها؟ أعانك الله. أجل إذا 48. سبحانك اللهم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الأصل في القيد احتراز. محمد مثال فإن لم، فدل على أن قوله اللاتي دخلن بهن قيد احترازي. ها طيب، يقول يقل لغيره ككشف تعليل، كشف تعليل أي تعليل لهذا الحكم كالآية السابقة وفي أولها حيث قال الله تعالى ورب عيبكم. لا، الآية السابقة جاء بها. نعم، ورب عيبكم غيرها. غير. نعم، ونقول غيرها يا أيها الذين آمنوا اتقوا، يا أيها الذين آمنوا اعبدوا ربكم الذي خلقكم. نعم، فهنا الذي خلقكم قيد غير احترازي، لأن المعبود، لأنهم يعبدون الله الذي يعبدون الله مطلقا، لأن هذا الوصف، لأنه لا يوجد إلهان، إله خلق وإله لم يخلق. لا يوجد رب خالق ورب طيب صحيح. في أمثلة أيضا أخرى. قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فقوله تعالى إذا دعاكم لما يحييكم قيد ليس احترازيا، وإنما هو بيان لتعليل الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم محي لمن اتبعه. أحسن، ودليله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمر. طيب يلا عقيل يقول إن تعذر اليقين فارجع إلى غلبة الظن، إن تعذر اليقين فارجع إلى غلبة الظن. مثال هذا المعنى، لا نريد المعنى، المثال مثال ثاني، عنده إناء فيه ماء، ايش رجل عنده إناء احدهما طاهر والثاني طاهر وذا طهور، والثاني يعني احدهما طهور والثاني نجس، ها او ثوبان احدهما طاهر. لا لا، بس حل المثال الاول، كيف ذلك؟ إذا تعذر عليه أن يصل إلى أن هذا هو النجس وهذا هو الطهور، تعذر عليه يرجع إلى غلبة الظن فيتحرر كذا. طيب، ويدل لذلك لا، يعني هذا ما في غلبة الظن، هذا ما فيه إلا اليقين، ما يتيقن من خرج ولا ما يضر، لو غلب على ظن من خرج شيء لا يسلخ، لا يرجع إليه. حديث ابن مسعود إذا شك أحدكم في صلاته إيش فليتحرى الصواب، هنا أمره بالرجوع إلى غلبة الظن. طيب، وله أمثلة كثيرة لكن يكفي مثال واحد بين القاعدة. القرعة متى تكون مشروعة؟ يلا أحمد سام. ساحر. ها؟ ساحر. تكون مشروعة إذا لم يكن في ميزة لأحد عن الآخر، والشرط الثاني ألا لا تسري مصر الربا. ألا ميسر استغفر. يعني إذا أن لم يكن فيها هضم لحق. لا لا، المعنى إيش معنى المعنى؟ إذا تساوى شيئا. نعم. إذا تساوى الحق والمتميز أحدهما على الآخر. نعم. تجرى القرآن. نعم. بشرط ألا تجري مجرى الميسر. ألا تجري مجرى الميسر. تمام. طيب مثل. تشاح رجلان. نعم. على الأذان. نعم. فإن كان لأحدهما ميز على الآخر، ميزة على الآخر، أخذنا بصاحب الميزة كتفضيل الأهل الحي له أو صوته أفضل. نعم. فإن لم يكن هناك ميزة لأحدهما فتجرى القرى. تمام صح يا جماعة. نعم. تشاح رجلان في الأذان، أحدهما يقول أنا أؤذن. نعم. وليس أحدهما يتميز على الآخر، لا بكونه الأذان المؤذن الراتب، ولا بكونه أحسن صوتا، ولا أحسن أداء، فإنه يقرأ بينهما. هل عندك دليل على هذا؟ القرعة ثابتة بالكتاب والسنة. لا لا، على هذه المسألة بعيدة. على هذه المسألة بعيدة. يحيى. قوله عليه الصلاة والسلام: لا يعلم الناس. لا يعلم الناس. هو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجد إلا يستهم عليه مستعمل. إيه. صحيح هذا؟ لا. فأثبت المساهمة في الأذان. النداء. ها؟ النداء. في النداء هو الأذان. النداء هو الأذان. طيب. هل في القرآن دليل على إثبات القرعة؟ نعم. وردت القرعة في موضعين من كتاب الله سبحانه وتعالى. أحسن. تمام. ففي قصة مريم. في قصة مريم عليه السلام قال نعم قال لا تكتب لي أحد بس قال الله تعالى في قصة يونس قال فسام فكان من المضحكين. نبي أول. قصة مريم قال وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. تمام. وفي قصة يونس قوله تعالى حكاية عن يونس عليه السلام فساهم فكان من المضحكين. سنة. بارك الله. واضح. أما في السنة فأتينا في حديث يكفي. ما مثال القرعة التي خرجت مخرج الميسر؟ التي يكون فيها هضم لأحدهما على الآخر. مثال. رجلان يعني اشتركا في محصول، فقالوا نجري قرعة، صاحب هذا السهم يأخذ ثلث المحصول، والصاحب السهم الآخر يأخذ ثلثي المحصول. وأصلهما مشتركين مشتركان. مشتركان. على. على المناصب. على المناصب. ها. فلا تجوز. فجعل ثلثا وثلثين وقال أنا أقترع هذا لا يجوز لأن أحدهما يكون إما غانما. وإما غارما. وإما غارما. فلا يجوز. تمام. من تعجل الشيء على وجه محرم فإنه يمنع منه. هنا. كالقاتل الذي قتل مورثه حتى يرثه. هذا قتله على وجه محرم. وارث قتل مورثه ليرثه. فهنا تعجل الميراث على وجه محرم. طيب هل يحرم الميراث او لا؟ يحرم. بارك الله. فان كان على وجه غير محرم بان يكون الحادث ليس باختياره ولا اراده لا ولا تفريط فيه عنده ولا عدوان، نعم يدفع الدية أولا ثم يرث من غير المال الذي دفعه. أي نعم. هل على قول الراجح؟ القول الثاني فهو يمنع مطلق. هل تحفظ مثالا في غير الإرث؟ شيخ. نعم تفضل. لو سيصير شخص ثم جاء موسى إليه وقتل موسى. الموسى؟ نعم قتل موسى ليتعجل وصيه. أحسنت. رجل أوصي له بشيء فذهب فقتل الموصي من أجل أن يتعجل الوصية، نقول هذا لا يمكن أن يعطاه لأنه تعجل على وجه محرم. طيب إن تعجل على وجه مباح الأخ أين مناقشة معه؟ ها؟ وكانك شرط ثاني. مو هذا المناقشة. مع من؟ اي هذا الرجال كان على وجه غير محرم. لا يا هذا المحرم القتل قتل الوارث للمورث او الموصى اليه للموصى على وجه المباح. لا اجل شيئا على وجه المباح. تفضل. ليس له مثال. لا ما شيء مثال. مثال كله. هات مثال. أنا نبي مثال. مثال الذي قتل حد يعني قتل مورثه. قتل مورثه. نعم لكن بحق. بحق كالقصاص. هل هذا يقال انه متعجل للميراث ولا قاتل سواء ورث او لم يرث؟ اذا ما تعجل الميراث الفقير اذا تعجل المزكي، يعني اذا الفقير اذا تعجل اذا فعل شيئا يوجب انه يتعجل فلا باس، لان يعني تعجيل الزكاه للحولين لا باس. طيب وكذلك ايضا اذا كان لرجل دين قبل اخر ودين مؤجل بعام مثلا، فقال له وثني ديني قبل الاجل وانزل لك منه، فان ذلك تعجل حقه على وجه مباح. على وجه مباح فيجوز. وكذلك المراه تعجل نفقتها. الأمثلة كثيرة في المباح. يقول رجل سرق من ما وصلناها وصلناها. طيب رجل سرق من غير حد. يعني قدر القيمة مرتين. طيب إذا سرق من غير حد، وش الحد هذا؟ ما هو الحد؟ إذا سرق سارق مالا غيره. كان محروسا. إيه طيب. يقتل. وش معنى الحد؟ الحد يعني محفوظ. ما هو الضابط في الحد؟ إنشاء. ثانيه ان يكون في خارج الأمثال، يعني مثل الذهب. لا اسال ما هو الحرص قبل كل شيء. اما مثل فهذا مثال محفوظ. طيب حرص ما تحفظ به الاموال عاده. اي الحرص ما تحفظ به الاموال عاده، هذا الحرص. طيب حرص الذهب يا حجاج الله أين يكون؟ يكون في الدرج. ها؟ في الدرج. أي نعم. وراء الأغلاق الوثيقة. والغنمة؟ الغنمة في الحوش. في الحوش. طيب ما نقول الغنمة مثل الذهب حتى بالدرج؟ ليس من العادة. ولا نقول الذهب حطه في الحوش؟ لو سرق الذهب من الحوش. هذا من غير الحس. يضاعف عليه الغرم ولا تقطع. تغادر. بارك الله فيك. طيب رجل وجد ناقة فكتمها أخفاها، ثم إن صاحبها عثر عليها وطالبه وثبت له، هل يضاعف عليه الغرم أو لا؟ يضاعف. نعم، لأنه كتمة، وقد جاءت ذلك السنة فعل هذا أن أخذ بها. انتهى الوقت أظن. أي باقي لك يجيه. نعم. إذا ضعفنا الغرم على من سرق من غير حرص، هل هذه القيمة الزائدة يأخذها صاحب المال؟ هذا السؤال مهم، يعني إذا ضاعفنا الغرم على من سرق من غير حرص، فهل الزائد عن القيمة يعطى صاحب المال أو الزائد عن القيمة يصرف في بيت المال؟ الثاني لا شك في بيت المال، لأننا لو أعطينا صاحب المال الإضافة هذه لكان كل إنسان يريد أن يكسب، نعم، يجعل ماله في غير حرص، في غير حرص من أجل أن يسرق ويضاعف له الغرم، لكن هذه عقوبة تصرف في بيت المال. وهكذا جميع ما يؤخذ عقوبة يصرف في بيت المال. الآن في عقوبة على المخالفة في السيارات، أليس كذلك؟ في القيادة، في تجاوز الإشارة، هذه تكون لبيت المال. نعم. نعم. أما إذا مات فضاه، لكن إذا لم يموت نقول عليك قيمته. قيمته تكون لبيت المال. ما فيها تسميع؟ لا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قال المصنف حفظه الله تعالى: وكان تأتي للدوام غالبا وليس ذا بلازم مصاحبا، وإن يضاف جمع ومفرد يعم، والشرط والموصول ذا لهم حتم، منكر إن بعد إثبات يرد، فمطلق وللعموم إن يرد، من بعد نفي النهي استفهام، شرط وفي الإثبات للإنعام، واعتبر العموم في نص أثر، أما خصوص سبب فمعتبر، ما لم يكن متصفا بوصف يفيد علة فخذ بالوصف، وخصص العام بخص وردا كقيد مطلق بما قد قيدا، ما لم يكن تخصيص ذكر البعض من العموم فالعموم أمضي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم: نعم، اي تضاف الى هذا. قال الناظم: وكان تاتي للدوام غالبا في مناقشه وكل ما ابين من حي جعل كميته في حكمه طهرا وحل. اولا، ما معنى هذا البيت عبد السلام؟ كل ما ابين، اي ما قضى من حي جعل كميته، ولا كميتة؟ كميت هذا الذي قطع منه، طهرا وحل والطهارة، أي في الإباحة والطهارة والنجاسة والتحريم. طيب، هذه أربع صور أو أربع مسائل. مثال ما أبين من حي ميتته طاهرة. نعم، ميتته طاهرة، سمك. طيب، والآدمي عجب صالح طاهر. طيب، إذا ما أبين منه هو طاهر، فلو قطعت يد السارق فهي طاهر. طيب، مثال ما أبين من حي ميتته نجسة. عقيلي، إيش حيوان؟ السمك حيوان والإنسان حيوان لكنه ناطق. مثل الكلب، إذا قطعت الكلب هذا نجس حيا وميتا. طيب ماشي. نعم. هل تكون ناجسة؟ قطعت يد الهر هل تكون ناجسة؟ ناجسة. لماذا؟ لأن ميتته ناجسة. صحيح هذا؟ طيب لأن ميتته ناجسة. بارك الله فيك. لماذا لم تقل الشاة، البعير، البقرة؟ كل هذه ميتته ناجسة، فإذا قطع منها شيء فهو نجس. طيب يستثنى من ذلك شيء. آدم ما قطع من شيء ميتته نجسة وهو طاهر. أما قلنا الآن أن ما قطع من حي ميتته نجسة فهو نجس، هل يستثنى من هذا شيء؟ آدم الحفظ ما حفظت والفهم ما فهمت. يلا نشكو لك. نعم العقرب شيء. إيش العقرب؟ ميتته طاهر. سامح ما كانت في حكم شيء منفصل الشعر. لا لا، لأن هذا أصلا ما تحل الحياة، الشعر والسن والظفر. هذا انتقاد لي قبل كل شيء. اللهم اهدنا، اللهم اهدنا يا هديت. نعم. إذا طاح الجمل. إي. البير. إي. ثم ما أستطيع أن أذبح. إي. ثم نقطع منه اللحمة. لا، هذا غلط. هذا الذي ذكرت إنما يستثنى من ما يجب قطع الحلقوم والمري. هذا في أي مكان يحل. طيب ذبحت على رجل وأخذت الرجل، هل تكون حلالا وهو باقي حياته باقية؟ قد لا يموت. نعم لا، ذكرنا من قبل. صحيح. نعم يستثنى المسك وفأرته. المسك وفأرته المسك معروف، طيب معروف. وفأرته حسب الفأر. لا حسب الفأر. الفويسقة فأرته وعاءه، لأن فيه أنواع من الضباء يسمونه غزال المسك، يمرنونه على أشياء، يقال إنهم يحبسونه عن الطعام والشراب مدة ثم يطلقونه وينطلق بسرعة، وإذا انطلق بسرعة فإنه يتجمع دم عند سرته ثم يربط عليه بشدة حتى لا يتصل به الدم بعد ذلك، ثم ييبس ويسقط. يقول هذا الدم من أحسن ما يكون من المسك. وفي هذا يقول المتنبي: فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. فهمت الآن؟ طيب الطريدة ذكر الإمام أحمد رحمه الله أنهم كانوا في المغازي والأسفار يطردون الصيدة أرنباً أو ضبياً أو ما أشبه ذلك، ثم يصلون إليه جميعاً وكل واحد معه سيفه أو خنجره أو ما أشبه ذلك، ويضربونه ضربة رجل واحد فيموت قطعاً، يتقطع أوصالاً. قال هذه كانوا يستعملونها. كانوا يستعملوها في مغازيهم ويأكلون الطريدة. ووجه ذلك أن ما يعجز عن ذبحه يكفي إيش؟ نعم، يكفي أن يراق دمه في أي موضع كان، وهي ماتت، ماتت من هذا التقطيع. أما لو بقيت حية فهذا المنفصل نجس، لكن هي لم تبقى حية. طيب نأخذ الدرس الجديد الآن. قال: وكان تأتي للدوام غالبا وليس ذا بلازم مصاحبا. كان يفعل كذا، هل هي للدوام أو لا؟ بعض العلماء أطلق أنها للدوام، وبعضهم قال ليست للدوام. والصواب ما في النظم، أنها في الغالب للدوام، ولكنه ليس بلازم. فمثلا يرد علينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الجمعة بسبح والغاشية، كان يقرأ بسبح والغاشية. كان هنا للدوام أو لغير الدوام؟ لغير الدوام، لغير الدوام. الدليل أنه كان يقرأ في الجمعة، أيضا جاء في الحديث كان يقرأ في صلاة الجمعة بالجمعة والمنافقين. لو قلنا إن كان للدوام في الحديثين تناقض وتعذر الجمع، لكن أقول كان هنا في الغالب، وكان كذلك في الغالب، فتكون متساوية أو متقاربة. أما قوله كان يفتتح الصلاة بالتكبير، فهذه الدوام غالباً ولا دائماً؟ دائماً، لأنه لم يرد نص على مخالفة هذا، فصارت كان الآن تأتي للدوام وهو الغالب، وتأتي لغير الدوام وهو القليل. والذي يعين ذلك هو الأدلة. نعم. قال: وإن يضاف جمع ومفرد يعم. هذا بدأ الناظم بذكر صيغ العموم. العموم له صيغ من لفظه وصيغ من معناه. أما من لفظه فأن تقول جاء عموم القوم، أو جاء القوم عامة. هنا استفدنا عموم من كلمة عامة، وهي مادة الصيغة، وهذا واضح. لكن هناك أشياء موضوعة للعموم، إما بتركيبها وإما بذاتها. فمثلا الجمع والمفرد يعم إذا كان إذا أضيف. وإن يضاف جمع ومفرد يعم، فإذا أضيف المفرد صار للعموم، إذا أضيف الجمع صار للعموم. اذكر قول الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنعمة هنا مفرد مضافة تفيد إيش؟ العموم. ولهذا قال لا تحصوها، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. هذه نعمة واحدة أو كل النعم؟ كل النعم، كل النعم، لأن نعمة مفرد مضاف فيفيد العموم. وبناء على ذلك لو قال الرجل زوجتي طالق وله عدة زوجات، تطبق الزوجات كلهن؟ ما هي زوجة مفرد مضاف فيعم، فتطلق كل الزوجات إلا بنية، إلا بنية أو قرينة. أما النية فأن ينوي بقول زوجتي واحدة منهن، وأما القرينة فأن تذكر إحداهن عنده بسوء فيقول زوجتي طالق، مثل أن يقال فعل زوجتك كذا وكذا فيقول زوجتي طالق. فهنا القرينة تدل على أنه أراد واحد. طيب، عبدي حر وعنده 10 أعبد، من يعتق منهم؟ كلهم يعتقون إلا بنية أو قرينة أو وصف معين، إما العلم مثل عبد فلان أو عبد الطويل أو القصير أو ما أشبه ذلك. طيب، كذلك الجمع، الجمع يعم إذا كان مضافا، مثل قوله تعالى فاذكروا آلاء الله، ومثل قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، هذا يعم كل الآلاء، مع أنه لو انفصل عن الإضافة وكان آلاء فقط فإنه لا يدل على العموم. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2 و5